لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزهد والرقائق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا الحديث له يعني سبب، يعني أن هناك حادثة من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أصروا رجلا من المشركين يوم بدر يقال له أبا عزة، يعني هذا الرجل أبو عزة هذا كان شاعرا، هذا الرجل كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويحرض على حرب الإسلام والمسلمين في هجائه وشعره، يعني كان عبارة عن قناة فضائية تعبير العصر، يعني منصب على الهجوم على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني السب والطعن في الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. فأسر هذا الرجل أبو عزة هذا، أسره المسلمون يوم بدر، فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعاهده ألا يحرض عليه ويهجوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون، أسروا يعني أبا عزة هذا، لما أسروا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من عليه ولم يأخذ منه لا فداء ولا شيء، وعاهده على ألا يحرض عليه مرة أخرى وألا يهجوه وألا يحاربه. فلما كان يوم أحد خرج هذا الرجل وكان ممن يحرض أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه بعدما رجع إلى مكة. فلما كان يوم أحد أسره المسلمون مرة أخرى، فجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يفديه أو يعني يدفع فداء أو يمن عليه أو نحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يعني نحن قد أذينا منك قبل ذلك وأعدت ما عاهدناك عليه ورجعت فيما عاهدناك عليه، فلا نلدغ منك مرة أخرى. ولذلك كانت هذه هي مناسبة هذا الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولكن كما يقال في الأدلة القرآنية والآيات القرآنية يقال في الحديث كذلك، فإن العبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. هذه الحديثة وإن كان لها أو هذا الحديث وإن كان له سبب وهو الحديثة هذه، لكن هذا يعم أن المؤمن أن ينبغي أن يكون فطنا ولا يخدع ولا يعني يستغفل، ويتكرر هذا مرة ومرتين من نفس المورد أو نفس الجهة أو نحو ذلك. لذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول، ومعناه أي الحديث، أن المؤمن الممدوح، المؤمن الممدوح اللي يمدح يعني، هو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى. لا، مش هو ده المؤمن الممدوح، إنه يخدع مرة بعد أخرى ومرة بعد أخرى ويفضل يخدع نعم. ولا يفطن لذلك. قال: وقيل أن الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. الإمام النووي بيقول يعني أنه قيل يعني من بعض العلماء أن الخداع المقصود هنا خداع في أمور الآخرة. أبو عزة ده يعني كذب في أنه هو هيعاهد أنه ما يطعنش في الإسلام وكذا ونحو ذلك. فبعض العلماء قالوا أن الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا، كأن هذا القول والله أعلم ممن قاله ناشئ عن يعني تأويل لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خدعنا بالله إن خدعنا، من خدعنا بالله إن خدعنا له. كان ابن عمر رضي الله عنه بعض العبيد كانوا يسمعون يعني أن ابن عمر يطلق يعني يعتق العبيد إذا وجد فيهم تنسكا، يعني لو ما يجد العبد بيصلي ويحافظ على الصلاة وكذا ويصوم وكذا ويفعل يقوم يعتقه. فكان بعضهم يتعمد يفعل ذلك كذبا، إنه يأتي قدام ابن عمر ويعمل نفسه صائم، يعمل نفسه كذا ونحو ذلك، فكان يعتقه. فقيل لابن عمر في ذلك: إنهم يخدعونك. قال: من خدعنا بالله خدعنا له، من خدعنا بالله خدعنا له. هو بيخدعنا في أمور الدنيا، يعني هو عايز دنيا لكن احنا نريد آخرة، فهو يخدعنا في أمور الدنيا وليس في الدين. الحقيقة أنه يريد دنيا، وعليه والله أعلم ربما هذا القول ناشئ عن ذلك، أن الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. يعني من لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أنه لا ينبغي أن يخدع المؤمن في أمور الدين، في أمور الدين في أمر دينه لا ينبغي أن يخدع. والله أعلم الأمر يعني قد يعم الأمرين، كما هو التأويل الأول أنه لا يستغفل المؤمن سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وهذا أقرب والله أعلم. أنه المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يستغفله الناس ويخدعونه بسهولة، بل ويتكرر الخداع من نفس الجهة، هي نفس الجهة، هي نفس الجهة تخدعه وتستغفره مرة أخرى. لا ينبغي المؤمن يعني أن يكون هكذا. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول حول الحديث، يقول فيه يعني من الفوائد، فيه أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية. من ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية، خلاص ياخد درس، هو جاءه ضرر من هذه الجهة خلاص. ولذلك الناس في الأمثال العامية عندهم يقولون كلام قريب من هذا الكلام، يعني بعضهم يقول الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، خلاص ده احنا عرفنا ان ده بيجي منه ريح، خلاص ما فيش داعي بقى كل شويه نفتحه، كل شويه نفتحه هتيجي الريح. او بعضهم يعني يقول اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي ونحو ذلك. هذه امثال قريبه من المعنى ده، اللي هو الشوربه لسعته خلاص بقى يعمل حسابه بعد كده، مش ينفخ في الشوربه بقى نفسها، قصدهم يعني لالا يعني يتناولها وهي ساخنه جدا حتى لا يلدغ مره اخرى، انما ينتظر بل ينفخ على، طبعا تحفظ على كلمه ينفخ، ينفخ حتى في الشيء البارد، يعني زياده حرص وزياده تحفظ. يعني خلاصه القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا المثال لهذا الرجل الذي ظن أنه يخدع المسلمين مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن الفاهم العاقل الحازم اتلدغ من الجحر ده يروح يحط ايده فيه تاني، خلاص ما عارف ان الجحر ده فيه حي أو فيه يعني ثعبان أو نحو ده، يروح يحط ايده فيه تاني هيلدغ بلا شك. ولذلك لا ينبغي المؤمن أن يكون مستغفلا أو مغفلا يعني يستغفله الناس، وإنما عليه أن ينظر في التجارب والنظائر ويقيس ذلك في أحواله وأفعاله. ثم قال: باب المؤمن أمره كله خير. باب المؤمن أمره كله خير. قال عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه أمر المؤمن الذي هو على هذا النحو. في رواية عند الدارمي يقول صهيب رضي الله عنه راوي الحديث يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك، ضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تسألوني لي أنا بضحك. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عجبا لأمر المؤمن، أنا بضحك تعجبا لأمر المؤمن. وهذا طبعا يقصد به المؤمن الصالح. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني هو في الحالين وعلى الحالين خير له، هو في الحالين له خير وحاله خير. لماذا؟ لأنه إذا أصابته سراء نعم شكر، بخلاف الغافلين، إذا أصابتهم السراء ربما غفلوا عن شكر الله سبحانه وتعالى، وربما استعملوا هذه النعم في معصية الله عز وجل. أو على أحسن الأحوال، بعض المؤمنين إذا أصابته السراء شكر، طيب وإن أصابته ضراء صبر. هذا حال المؤمن الصالح، إن أصابته ضراء صبر. بعض الناس إن أصابته السراء شكر، الحمد لله ده الإسلام ده حاجة كويسة جدا، وتجده يصلي ويدخل المسجد ويروح ويجي ويبقى كويس جدا. أول ما تصيبه الضراء والمحن خلاص والعياذ بالله، تجد جزعا وتسخطا والعياذ بالله، وتقصيرا ورجوعا عن الطاعات ونحو ذلك. لا، أما المؤمن فإن أمره في الحالين خير، إن أصابته السراء شكر الله عز وجل، إن أصابته الضراء صبر. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل من عند الله، فالسراء والضراء كل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا حال المؤمن الصالح، يدور بين الشكر والصبر، هو ده حال المؤمن الصالح، يعيش في الدنيا كده. فهو المؤمن في الدنيا عايش كده، المؤمن الصالح عايش على هذا الحال، بين شكر وصبر، شكر وصبر، هو ده حالته على طول. لماذا؟ لأن الدنيا حالها ما هو إلا سراء وضراء، يعني يوم لك ويوم عليك، اللي هي دي الدنيا، يوم تدي لك ويوم تاخد منك. بل أحيانا بعض المؤمنين يؤخذ منه أكثر مما يعطى. فالمؤمن بين سراء وضراء، مش شرط بقى قد بعض، ممكن السراء تبقى قليلة جدا والضراء كثيرة جدا، وده الغالب على المؤمن، إن الضراء أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل. فالمؤمن يعيش بين سراء وضراء، ولذلك المؤمن الصالح يعيش بين شكر وصبر. جاءت السراء شكر الله عز وجل على نعمته وفضله وما أعطاه من نعمة، جاءت الضراء صبر واسترجع وحمد الله على كل حال. فهذا هو المؤمن، يعيش بين السراء والضراء، يرضى بقضاء الله عز وجل في الحالين، ومن رضي فله الرضا، ومن رضي فله الرضا، رضي في الحالين. لا كما هو حال بعض الناس يرضى في السراء ولا يرضى في الضراء. نعوذ بالله من هذا الحال. ولذلك هذا الحديث فيه التنبيه على أن خلق المؤمن في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون كذلك، بين الشكر والصبر لا يخرج عنهما، شكر عند النعم وصبر عند المحن. ثم قال: باب النهي عن المدح. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه أنه كان يعلم ذاك كذا وكذا. قال: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. وذكر هذا الحديث، قال أبو بكر: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدح آخر بكلام فيه ثناء ومدح ونحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إن قطعت عنق صاحبك، قطع العنق هذا قتل، قتل العنق قتل، يعني أنت أهلكت صاحبك. إلا يعني هذه الكلمة استعارة من يعني قطع العنق الذي هو القتل، يعني كلمة يعني استعارة لهذا المعنى، وذلك لاشتراكهما في الإهلاك. يعني المدح بهذه الطريقة يعني يشترك مع القتل في معنى الإهلاك. القتل يهلك البدن، والمدح بإفراط لمن يخشى عليه ولمن كان المدح يضره على هذا النحو كما سيأتي تفصيله كذلك، هذا إهلاك لهذا الإنسان، هذا إهلاك لهذا الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قطعت عنق صاحبك، وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا المدح فيه إضرار بالممدوح في دينه وربما في دنياه، يعني في دينه إنه خلاص هار نفسه فوق الناس في يعني تقواه وصلاحه وكذا، وفي دنياه ممكن يقصر حتى في عمله الدنيوي، فإذا مدح فيه بمبالغة ويعني زيادة وغلو وهو ليس يعني صالحا لأن يمدح في وجهه أضير في دينه ودنياه. ولذلك من خلال هذه الإشارة في كلامنا، وهي أنه إذا مدح بغلو وهو ليس أهلا لذلك في وجهه، يأتي هنا سؤال أو تأتي هنا مسألة مهمة جدا، وهي قد ورد في السنة في أحاديث كثيرة ورد فيها مدح في الوجه، يعني في أحاديث مر فيها كثير فيها مدح في وجه يعني أصحابها، يعني مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. مدح عظيم جدا جدا. وإني يقول لبعض أصحابه: فلان في الجنة، أو رأيت فلان في الجنة، أو رأيت فلانا في الجنة ونحو ذلك، ويقول: قوموا لسيدكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل عليهم يعني، قوموا لسيدكم، هو داخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الشخص اللي هو يعني داخل لسعد النبي القاص ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أن هناك حديث وأدلة جاء فيها المدح في الوجه، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يمدح ناس في وجهه، وجوههم، وان بعض اصحابه يمدح ناس يمدحوا بعض في وجوههم هو يعني لا يعني ينهى عن ذلك كما هنا في هذا الحديث. ولذلك هنا تاتي ياتي بقى ليش الجمع بين هذه الاحاديث. احاديث فيها نهي عن المدح في الوجه، وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لما تسمعوا حد عمال يمدح حد في وجهه هاتوا ترابه واحثوا في وجهه. وبعض العلماء يقولون ليس المقصود به حقيقه الفعل هو حث التراب، انما المقصود به اسكاته، يعني قول له اسكت لا تمدح هذا الانسان في وجهه. طيب ما وجه الجمع بين هذه الاحاديث التي فيها النهي عن المدح في الوجه والاحاديث التي فيها عن المدح في الوجه؟ الامام النووي رحمه الله عليه ذكر يقول طريق الجمع بينهما ان النهي محمول على المجازفه في المدح. هذه اول واحده، المجازفه في المدح. بعض الناس عنده حكايه المدح دي سهله جدا، ويقعد يكلم ويثني على الناس بطريقه فيها مغالاه شديده جدا، سواء كان بقصد صالح او قصد سيء. فالمجازفه دي والزياده في المدح الكثير جدا هذا وجه من الوجوه ابتداء التي يعني يظن بعدها الفساد، وخصوصا اذا كان هذا الانسان عنده دواعي الممدوح يعني ان تفسده. زي بعض الناس مثلا الطيبين كانوا يجي لبعض الشباب مثلا عندنا مثلا في العمل الدعوي، شاب مثلا دخل صلى بالناس صوته طيب وجميل، خلص الصلاة تلاقي 3-4 من الناس العامة راحوا قاعدين جنبه مسكينه ونازلين كلام مدح وثناء ما فيش بعد كده، وانت بتروح فين وبتصلي فين واحنا نجيلك مش عارف فين ونعمل لك فين. نبص نلاقي الشاب اتغير، اسلوبه اتغير واخلاقه اتغيرت ونحن، أو نتلاقي بعض الناس يجي على داعي كويس وفي بداية مثلا طريق دعوته نحو ذلك، ولسه يدوبك بيبدأ الطريق وكده، مجرد ما يدي محاضرات كويسة وطيبة ومش عارف ايه وبتاع، كلمات الثناء والمدح بقى على البتاع الفيس والمش البيس والبتاع، أو اللي كمان يصل إلى أن يقبل إيده مش يقبل راسه ونحو ذلك. فكل هذا في الحقيقة أحيانا يحدث مفاسد كبيرة جدا، ويتغير به دين هذا الإنسان ويتغير به سلوكه ونحو ذلك. الغرض يعني يقول الإمام النووي رحمة الله عليه قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة. يبقى إذا كان المدح مدح معقول من غير غلو شديد جدا المجازفة يعني، وفي ذات الوقت الإنسان ده يظن به أنه لما هيمدح مش هو الإنسان اللي هيفسد، لأن احنا نظن أن دينه صالح وما يكونش فيه مجازفة. يعني على سبيل المثال لو أن إنسانا عمل عملا طيبا صالحا نحو ذلك، مثلا خطب خطبة كويسة، مثلا قال كلمة كويسة، عمل مقالة كويسة نحو ذلك، لا بأس ان احنا لما نشوف نقول له والله جزاك الله خيرا على المقالة الفلانية اللي انت كتبتها، والله استفدنا منها، كلام طيب. ولا سيما اذا كنا نظن ان هو دينه يعني طيب وانه لا يفتن بمثل هذه الكلمات، والله مشكورا جزاك الله خيرا على الكلمة او الخطبة او نحو ذلك، لا بأس. لكن البعض احيانا عنده مجازفه وغلو انه ده انت عملت اللي ما حصلش، ده جرى ده حصل ده كان، ويفضل بقى المدح في الوجه اكتر مثلا من 5 دقائق ولا حاجه وهو شغال مدح في الوجه. طب ما خلاص ده انت الراجل خلاص حطمته ودمرته. واحنا والله الصور يعني نسال الله ان يعافينا ويعافي اخواننا، هذه الامور الحقيقه احنا بنعاني منها معاناه شديده جدا في حياتنا في هذا الزمان، اكثر مع الاتصالات اللي هي الجديدة دي ونحو ذلك بنعاني معاناة شديدة جدا. وده بيظهر يا مجرد الداعي تلاقيه اللي لسه مبتدئ أو نحو ذلك، أو بعض الدعاء الكويسين بس ما كانوش في الأضواء أو نحو ذلك، أول ما يتحط تحت الأضواء أخلاقه تتغير. إيه اللي حصل؟ المدح، الثناء ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال: قطعت عنق صاحبك أهلكته. عشان كده كل الأمور بعد كده هتبقى فيها مشاكل. نعم. قال النووي رحمه الله: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفتهم فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة. يعني ده لو كمان ظنينا أن هذا الإنسان من صلاحه أنه ممكن لما يقل كلمة طيبة يمدح بها في وجهه، هذه الكلمة تحدث زيادة في إيمانه، تحدث زيادة في عمله، لا بأس بقولها. ولذلك يقول: بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا، والله أعلم. إن لما أنا هقول له كلمة مدح في وجهه مع الضوابط السابقة، ممكن أظن أنه هيبقى أحسن كمان، هيتشجع. يعني مثلا طالب علم عمل عمل طيب، لو قيل له: جزاك الله خيرا، ده أنت حليت الامتحان ما شاء الله، ممتاز الامتحان اللي حليته اللي فات ده. وخصوصا نظن أن الكلمة دي هتخليه يبقى أحسن ويزداد في المذاكرة والعمل وكذا، لا بأس. إنما لو نظن أنه هو هنقول له الكلمتين دول هيا تعالى على إخوانه، لا يبقى بلاش ما نقول له مش، لأنه هنا هيدخل في قطعت عنق عنق صاحبك. أين؟ ولذلك هذا هو الذي يجمع به بين الأحاديث. وما أحسن ما بوب به النووي هنا، قال: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. ولذلك لخص المسألة الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا التبويب، لخص هذه المسألة: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. يبقى إذن لو كان العكس، ما فيش إفراط، لا نخاف فتنة على هذا الممدوح، لا بأس عند ذلك، وهو الذي يحمل عليه الأحاديث التي فيها الثناء في الوجه أو المدح في الوجه. ثم قال: باب مناولة الأكبر. باب مناولة الأكبر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر. باب مناولة الأكبر. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان. جذبني رجلان، كأن الرجلين يعني كل واحد فيهم يريد أن يعني يأخذ هذا الشرف، واحد على يمينه واحد على شماله، واحد كل واحد يريد أن يأخذ هذا الشرف، هو أن يتبرك بأثر تسوك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فناولت السواك الأصغر منهما. الأصغر منهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن والله أعلم الأقرب إلى إيده اللي فيها السواك كان الأصغر، فناوله الأصغر. قال: فقيل لي: كبر. قيل لي دي قيل جبريل هو الذي قال ذلك، كبر. ولذلك في رواية أن جبريل أمرني أن أكبر، رواية الإمام أحمد والبيهقي، إن جبريل أمرني أن أكبر. فهذا الحديث فيه كما قال يعني العلماء تقديم ذي السن، تقديم ذي السن يعني الكبير في السن، تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، أن يقدم الكبير في هذه الأمور، مش في السواك فقط، في الطعام والشراب والمشي والكلام. يعني لو الإنسان هيأكل مع أحد، مع يعني أحد من الناس، لو كان أكبر منه يخليه هو اللي يتقدم بالأكل الأول، ونحو ذلك في المشي، في الشراب، في الكلام، ونحو ذلك. لكن ها هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، كما قال أيضا العلماء هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإن ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم من؟ تقديم الأيمن. لو ترتبوا في الجلوس، يعني لو أنا دخلت مجلس لقيت الناس قاعدين كلهم ومترتبين في الجلوس، قاعدين حلقة أو نحو ذلك أو يعني مربع أو نحو ذلك ومترتبين في جلوسهم، خلاص يبقى في هذه الحال أبدأ باليمين. طب لو هم مش مترتبين، يعني الناس كده متداخلين في بعض مش مترتبين، أبدأ بالكبير، أبدأ بالكبير. لكن لو هم مترتبين أبدأ باليمين، وقد دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما كان أصحابه قاعدين وكان على يمينه غلام وعلى شماله كبير، فاستأذن الغلام أن يعطي الكبير، فكان الغلام هو ابن عباس، فلا ابن عباس قال لا أثر بنصيبي منك أحدا، فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه تقديم ذي السن في السواك ويلتحق به في الطعام والشراب والمشي والكلام، هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. وفيه أيضا أي الحديث أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. البعض قال الاستعمال سواك الغير مكروه، وهنا يعني بعض العلماء يقولون إنه الاستعمال ده في دليل على أن استعمال سواك الغير مش مكروه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سواكه للغير. لكن في الحقيقة يعني هذه المسألة قد يكون فيها نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يتبركون بآثاره وأخذ سواكه ونحو ذلك، أما بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فقد يتقذر الناس بعضهم من بعض، وده الغالب والله أعلم، الناس هيتقذروا بعضهم من بعض، ولذلك إذا أخذه يغسله أولا كما ذكر بعض العلماء، يغسله أولا إذا أخذ سواك غيره يغسله أولا. بعض الأطباء في الزمن المعاصر يقولون الاستعمال يضر، لربما أن تنتقل بعض الأمراض الدم ونحو ذلك، هذا معتبر، هذا معتبر، يعني إذا كان يظن أن تنتقل الأمراض بسبب يعني الدماء التي تعلق ونحو ذلك فعند ذلك يمنع عند ذلك. طيب هل هذا مصادم لسنة نفسه؟ أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه ولم يعني يأتي عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في هذا الفعل، إنه الناس يأخذ بعضهم سواك بعض، لكن هذه الأحاديث محمولة على تبرك به هو صلى الله عليه وسلم، يعني بأثره هو صلى الله عليه وسلم، إن الناس كلها يسعدون بذلك، والله أعلم. فيعني هذا الحديث فيه توقير الكبير وتقديم الكبير واحترام الكبير. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.